التغليب. اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق أحدا قبلهم، الغبوق شرب اللبن بالليل والصبوح شرب اللبن في الصباح سمى صبوح وهذا غبوق، يقول ما كنت لا أغبق أحد قبلهم. فنأى بي المرعى يوم من الأيام فما راح بغنمه إلا وقد نام أبوه وأمه، فحلب لهم على عادة وجاء بالإناء ووجدهما نائمين وكره أن يوقظهما وكره أن يسقي الغلم والأولاد قبلهما، فجلس واضعا اللبن والحليب على يده حتى الصباح واستيقظا فسقاهم فسقى لهم. يعني هذا بر كبير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فانزاحت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه كان عندي رعاه فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد سخط أجره، يعني استقل أجره وذهب غضبان، وإني أخذت أجره نميته اشتريت والشاه ولدت وهكذا، فما زال حتى صار واديا من إبل وواد من غنم، فجاءني بعد مدة طويلة يستقضيني أجره، فقال يا هذا أعطني أجره، فقلت انظر يا هذا الوادي من الإبل وهذا الوادي من الغنم هو أجره، قال اتق الله ولا تستهزئ بي، قلت أني لا يستهزئ بك، فأخذ الإبل والغنم كله ولم يعطي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء ما فابرج عنه. فانزاحت عنهم الصخرة وذهبوا يمشون. هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، هذا من التوسل الجائز، هذا من التوسل المشروع، تتوسل إلى الله بعملك الصالح جاي ما في شيء. هذا نوعين. النوع الثالث أنك تجد لك رجل صالح تعتقد فيها خير تقول ادعي لي ما في شيء، يدعي لك بخير الدنيا والآخر جايز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ما في شيء. ورضي الله عنه عمر بن الخطاب طلب من العباس بن عبد المطلب يدعو وهم يؤمنون. هذا تدعو من إنسان تعتقد فيها الخير. هذه ثلاثة أمور، هذا التوسل المشروع، هذا هو التوسل المشروع، التوسل الجائز. ما عدا هذا فهو توسل باطل شركي بدعي. اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو نحو ذلك، هذا من التوسلات البدعية، من التوسلات الشركية اللي ما تجوز. أو التمسح بالقبور أو التمسح بالأجسام أو نحو ذلك، كل هذا ما يجوز، هذه توسلات ما تجوز ولا تشرع. فالغلو بالأضرحة والغلو بالقبور هذا هو سبب الفتنة كلها. وأنتم تعلمون أن كفر أهل الأرض سببه الغلو بالصالحين. قوم نوح ما كفروا إلا بسبب الغلو بالصالحين، كان عندهم عباد صالحين، واحد اسمه يغوث وواحد اسمه يعوق وواحد اسمه نشر إلى آخر، فماتوا هؤلاء العباد فحزنوا عليهم. فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال صوروا صورهم، اعملوا لهم تماثيل واجعلوا هذه التماثيل في معابدكم حتى إذا رأيتموهم اشتد رغبة في العباد، تشتد رغبتكم في الطاعة والعباد. ففعلوها بحسن نية، شوف كيف البدع، وإن كان مقصد حسن إلا العاقبة السيئة، هذا لما قصدهم إلا الحسن، ما أرادوا يعبدون هؤلاء الصالحين ولا يستشفعون بهم ولا يستسقون بهم، لا، أرادوا يتذكرون بهم حتى يعبدوا الله حتى يجتهدوا في العباد. مثل ما أنك إذا كنت في بيتك تكسل عن الطاعة وإذا جيت عند المسلمين والمساجد رغبت في العمل ورغبت في الصلاة ورغبت في الذكر ورغبت في التلاوة. وهكذا الناس ينشط بعضهم على طاعته، ولا يعتبر هذا من الرياء. هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. كونك مثلا تحس بفتور وتحس بكسل إذا كنت وحدك، وتنشط إذا كنت مع الناس ينشطونك يدفعونك. أنت ما عمل هذا، ما هو الرياء الممقوت. هذا ما عملت لأجل يرونك أو لأجل يثنوا عليك، قال لا، أنت عملته بدافع المنافسة بالخير، وبذلك فليتنافس المتنافسون، يتسابقون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمهم من هذا أنه لما ذهب الجيل الأول وجاء من بعدهم، قالوا ما صوروا هذه الصور ومثلوا هذه التماثيل إلا لأجل تعبد فعبدت. صاروا يستسقون بها ويستغيثون بها حتى أنها صارت أصنام والعياذ بالله. فهكذا القبور، هكذا القبور من هذا القبيل. فالنهي عن الغلو في القبور وفي أصحاب القبور كله خوف من الشرك، كله من خوف من الشرك. فالآن إذا جيت بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين، ولا تحصلها القبور وتحصلها الأضرحة وتحصلها القباب المزركشة، وهذا اللي مموهة سقوفها بالذهب ومكسية بأنواع الحرير والطيلسان والحاجات هذه، تحصلها مكسوة وتحصلها المساكين ضايعين دينهم ودنياهم فيها. فعلى مع الناصح لنفسه أنه هو يحاسب نفسه عن هذه الأمور، وأنه يكون داعية خير، فلا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، واحد ينقذه الله على يدك ويهتدي ويعرف الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى خير لك من الدنيا وما فيها. وإلى الأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأريد أن أسافر إلى الرياض لقضاء الحاجة، ثم أرجع إلى مكة من أجل الحج، هل أدخل مكة بدون إحرام على حسب أني مقيم بها وأريد أن أحج مفردا؟ هل ألبس ملابس الإحرام في يوم الثامن وأذهب إلى الحج بدون أن تكون علي فدو؟ يجب عليه أنه لا يدخل مكة إلا محرم، ما دام أنه قدم مكة من أجل النسك فإنها لا يدخلها إلا وهو محرم، لا يتجاوز الميقات إلا محرم. يقول الله مولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إلى آخر الآية. أريد شرح هذه الآية. الله جل وعلا يقول: نساؤكم حرث لكم. الحرث الزرع، الحرث مكان الزرع، هذا هو الحرث. فشبه جل وعلا، شبه النساء، شبههم بالحرث، بجامع أن المرأة تنجب لك أولاد، وأن الحرث يخرج لك ثمار. هذا هو وجه الشبه بين الحرث والنساء. فقال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. تحرثكم يعني من أي جهة يكون، سواء كانت على ظهرها، على بطنها، على جنبها، قاعدة، على أي نوع من أنواع جاي، بشرط أن يكون في موضع الحرث، ما يكون في مكان آخر، المكان الآخر لا يجوز، حرام. وأما قال نساكم حرث لكم فأتوا حرثكم كان الحرث ما هو مكان حرث فأتوا حرثكم أن شئت وقدموا لأنفسكم كي قدموا لأنفسكم البسملة عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من دعا بهذا الدعاء فقدر الله ولد ما أصابه الشيطان هذا ما نقدم لأنفسكم واتقوا الله لأن هذا موضع يمكن يكون حلال يمكن يكون حرام فأنتم راقبوا الله في هذه الحال لا تعملوا أعمال محرم ولا في أعمال محرمة إلا هو هذا العمل وإلا الإنسان مباح له جميع جسد امرأته جسد امرأته كل مباح له يباشرها من أي طريق من أي مكان يكون في أي مكان يكون من بدنها يباشره واعلموا أنه وبشر المؤمنين نعم يقول السائل هل هؤلاء الذين يدعون الأولياء من دون الله معذورون حتى تقام عليهم الحجة أم يطلق عليهم مشركون وما مدى قضية الأذر بالجهل هؤلاء جهال وواجب على العلماء وواجب على أهل العلم وأهل المعرفة أن ينصحونهم ويوجهونهم والإنسان ما تطلق عليها الكفر الإنسان إذا رأيته يعمل مثل هذه الأعمال ما تقول هذا كافر تقول عمله عمل كفر لكن تقول كافر لا تقول كافر فيه الكفر ما تطلقه لكن تقول هذا العمل هذا كفر ده شرك بالله وأنت انصحوا وجهوا بيّلوا واجب عليك واجب على كل أهل العلم هكذا فالآن علماء تلك البلاد آثمون وهم يرون هالغوغة وهالسواد الأعظم السواد الأعظم يرونهم ولا ينبهونهم ويوجهونهم يقول السائل حضرت إلى مكة في 27 رمضان ومعي 4 حريم وعملنا أمرة وذهبنا إلى مدينة المنور لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يوم العيد وعدنا إلى مكة وعند رجوعنا من المدينة أهرمت أنا وهدي في أبيار علي وطفت حول الكعبة وسألت هل يلزمني فدو وأن الحريم لم يعملوا أمرة بعد القدوم من المدينة أفيدونا أفادكم الله هو يجب عليه الفدو لأجل يجب عليه الفدو لأجل إيش لأجل أنه متمتع وهم يجب عليهم لأنهم تجاوزنا الميقات بدون إحرام وهنا أحب أنبه على شيء النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الله وهو حبيبنا وهو سيدنا وهو نبينا وهو رسولنا والله سبحانه وتعالى أنقذنا من الضلال بواسطة هذا النبي الكريم ومحبته علينا أحب علينا من والدينا ومن أبنائنا وبناتنا وأهلنا وأنفسنا نعم ولكن زيارة القبور شد الرحال لزيارة القبور هذه ما هي مشروع شد الرحل من أجل زيارة القبور ما هي مشروع إذا كنت في المدينة أو كنت في مكة تزور القبور قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخر فزيارة القبور مشروعة ما حد يقول في هذا الشيء وهي تذكر الآخر لكن شد الرحل من شان زيارة أي قبر هذا هو الذي ما لم يرد فالإنسان إذا أراد مثلا يذهب إلى المسجد النبوي والمسجد النبوي هذا يشد له الرحل قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا يعني مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هذا اللي تشد لها الرحال أما ما عداها ما يشد له الرحل ما تشد من أجل قبر ولا من أجل ولي ولا من أجل شيء أبدا يقول السائل: هل الأضحية واجبة على كل إنسان لم يحج؟ وإذا كان واجبة فكيف صفتها على الأسرة؟ وهل تشترط جودتها؟ وش العمرة؟ على الأسرة. أسرة ها؟ على الأسرة الفطرة؟ أسرة أسرة أسرة البيت أهل البيت على الأسرة. الأضحية الأضحية ما هي واجب. الأضحية ليست واجبة. يوجبها الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يوجب الأضحية. والمذاهب الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم يرون أنها سنة مؤكدة. يرون أن الأضحية سنة مؤكدة. نعم. وهذا هو الراجح. الراجح أنها سنة. وأن من كان ذا غنى غني أنه ما ينبغي له أبدا ترك الأضحية. يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته. هذا هو. وأما الوجوب فليست بواجب. يقول سائل: رجل مقيم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه عن محمد وآل محمد، وهذه عن من لم يضحي من أمة محمد. يقول: رجل مقيم في مكة ثم يتغيب عنها شهرين أو ثلاثة، هل عندما يرجو يلزمه أخذ أمرة أم لا، علما أنه أخذها في رمضان من نفس العام الذي سافر فيه؟ هو الأفضل أنك إذا أردت دخول مكة تأتي بالعمرة. هذا هو الأفضل، أنك تأتي بالعمرة، ولكن ليست بواجبة، مستحب. كان إذا غاب عن مكة شهر شهرين ثم قدم إليها يستحب أنه لا يدخل إلا معتمر، ولكن ليس هذا بالواجب، مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ممن أراد الحج، مفهوم المخالفة عند الأصوليين أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه. يقول السائل: ما حكم الإسلام في التدخين؟ هل هو حرام أم مكروه؟ التدخين حرام. التدخين حرام. التدخين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدث إلا منذ 300 أو 400 سنة، ولكن عندنا ميزان للحرام والحلال. قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ننظر هل الدخان هذا من الطيبات أم من الخبائث؟ ما في عندنا إلا هالقسمين، ما في شيء لا خبيث ولا طيب. فإن كان من الطيبات فهو حلال، وإن كان من الخبائث فهو حرام. أثبت الأطباء أنه مضر وأنه يسبب أمراض فتاكة عظيمة، إذن هو من الخبائث فيكون من قسم الحرام. وإذا كان حرام فهل يجب على مسلم عازم على أداء فريضة الحج أن ينقطع عنه؟ أي نعم، يجب التوبة واجبة على الحاج وغير الحاج أن يتوب. يقول سائل: ما معنى النسك؟ ما الفرق بين النسك والحج؟ النسك عام يشمل الحج والعمرة. نسك يعني حج وعمرة، والحج خاص بقصد مكة على وجه التعظيم لأعمال مخصوصة. نعم. فالإحرام نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، والحج نية الدخول في الحج فقط. يقول: وهل التنباك من المحرمات؟ هذا هو السؤال الأول. نعم. يقول سائل: دخلت مكة في شوال متمتعا ولم أقم بعد بفريضة الحج، أتيت بأمرة على نفسي ثم تحللت ثم بأمرة لأبي ثم تحللت ثم أتيت بأمرة لأمي وتحللت ثم أتيت بأمرة لأخي، فما هو حكم هذه الأمرة؟ هذا متمتع. متمتع هذا متمتع، لو أتى بعدة عمر هو متمتع، ما عليه إلا هدي واحد إذا كان آفاقي من غير أهل مكة. يقول سائل: هل يجوز صيام 3 أيام في شهر ذو القعدة؟ هل يجوز صيام 3 أيام في شهر ذو القعدة؟ يجوز. يجوز من حين تحرم بالعمرة يجوز أن تصوم الثلاثة الأيام. قال تبارك وتعالى ثلاثة أيام في الحج، فأنت من حين تحرم بالعمرة وأنت متمتع جاء السبب. السبب في وجوب الصيام هو وجود النسكين، وجود الحج والعمرة في سفرة واحدة. فأنت إذا أحرمت بالعمرة فأنت بدأت بالسبب الذي يوجب الصيام، يوجب الصيام. إذن دخول الصيام الثلاثة الأيام تبتدي من حين أنك تحرم بالعمرة، تأتي بها في شوال، في القعدة، في ذي الحجة. لكن العلماء كثير منهم استحبوا أن تكون في السابع والثامن والتاسع، والصحيح لا، أنه يقدمها حتى يكون يوم عرفة مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، لكن في غير الحج، من غير الحج. يقول السائل: ما حكم رمي جمرة العقبة أو الجمرات الثلاثة وبات خارج منى في أيام التشريق؟ واجب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، واجب، واجب الأحادي عشر والثاني عشر. وإذا أراد الإنسان أن يتعجل إلى رمى الثاني عشر نفر تعجل، وإذا لم يرد التعجل فليبقى الثالث عشر وليرمي بعد الزوال. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واذكروا الله يعني كبروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. فمن أراد التعجل رمى يومين، ومن أراد التأخر رمى ثلاثة أيام، ولا بد من البيات في تلك الليالي إلا من عذر. يقول: وبات خارج مكة في أيام التشريق. إذا بات خارج مكة في أيام من أيام التشريق ما وجد مكان أو مريض أو في خدمة الحجيج، هذا ما عليه شيء. إذا كان في خدمة الحجيج مثل جندي أو مثل إنسان له أعمال تتعلق بالحرم أو نحو ذلك، هذا ما عليه شيء. فإن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن النبي في ترك عليه الصلاة والسلام استأذنه في ترك المبيت بمزدلفة ومنى من أجل سقايته، من أجل أنه يسقي الحجاج، لأنه هو كان القائم على زمزم. فسقاية زمزم في بني هاشم، وهو اليوم العباس هو كبيرهم، هو عميد بني هاشم، فكانت السقاية له، فكان يترك المبيت بمنى ومزدلفة من أجل سقاية الحجاج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرعاة، رعاة الإبل، يوم كان الناس يحجون على الإبل، كانوا وقت النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه ويذهبون بالإبل يرعونه، وكان وقت تركوا المبيت. يقاس عليهم أصحاب الأعمال، إنسان يشتغل بالمستشفى، كان يشتغل بالحراسة، حراسة الحجاج، تنظيم المرور، نحو ذلك. يقول: سأل رجل اعتمر في رمضان وزار مسجد النبوي وعاد مكة بغير إحرام، فما الحكم؟ الحكم إذا كان أنه دخل مكة من أجل الحج فقد تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه الجزاء. يقول السائل: أدينا فريضة الحج في عام 1383 وكان مائي في السكن أربع حريم أجزة، وكلفوني بالرمي فلم أستطيع الرمي من شدة الزحام، فرميت ثلاث دفع أو أربع دفع وأنا ضعيف الجسم، فما رأي الرمي ما يصح بهذه الحال، الرمي بهذه الصفة لا يصح، لا بد الرمي أن يكون واحدة بعد الأخرى، واحدة بعد الأخرى. فلو رماها الواحد دفعة واحدة ما أجت إلا عن واحدة، فالسبع لا بد أن تكون واحدة بعد الأخرى، ترميها وتقع في الحوض، تقع بالحوض، ما ترمي من بعيد، تقع قبل أن تصل أو تطير هنا وهناك، لا، لازم من استقرارها بالحوض. يقول سائل: هل يجوز قص اللحية أو تزيينها أو تقصيرها؟ هو ورد في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفير اللحى، ويعني أحاديث كثيرة كذلك. فاللحية هذه شعار الرجولة وشعار الوقار. يقول سائل: ما حكم من يسمع الأذان ولا يذهب إلى المسجد بل يصلي في بيته بحجة أنه تعبان، ولقد نصحته أكثر من مرة ولكن دون استفادة، وأنا المهم أن الصلاة الجماعة واجبة في المسجد، صلاة الجماعة واجبة في المسجد، ولا يجوز الإنسان يصلي في البيت إلا من عذر، إلا من عذر. أما من دون عذر ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هم إنه يحرق عليهم بيوتهم في النار، ولا أراد يحرق عليهم بيوتهم إلا أنهم تركوا واجب كبير. يقول: حضرت إلى المملكة للعمل في مكة ولم أعتمر علما بأني حضرت في الثالث من ذي القعدة، هل علي فدو؟ وبعد الحج سوف أعتمر، هل بعد الحج علي فدو؟ إذا كان إنه قدم مكة، قدمها لأجل العمل، فلا يجب عليه عمرة، وما يجب الإحرام إلا لمن قدم يريد النسك، يريد الحج أو العمرة. أما من قدم يريد عمل وينوي أن يحج، هذا ما يجب عليه الإحرام من الميقات. يقول: إنسان يعمل أعمال الشرك وكفر ولم يصلي فمات، فهل تصلى عليه؟ إطلاق الكفر على الناس يعني فيه الصعوبة إطلاق، أنه يعني خرج من الملة وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين وكذا، هذا فيه الصعوبة. إنما عمله هذا عمل كفر، ما في ذلك الشك، عمل كفر. ولكن الفقهاء قالوا انه يدعى تارك الصلاة، يدعى 3 أيام ويدعيها إمام المسلمين او نائب الإمام مثل القضاة والأمراء يدعون، فإذا أصر على ترك الصلاة مع الدعاء يحكم عليه بالكفر ويقتل كفرا. وما دام الإنسان ما دعي للصلاة وهو تاركها، ما يستطيع الإنسان يطلق الكفر على الناس. يقول: رجل حرم زوجته لكنه على خطر كبير، كبير جدا، كبير، على خطر عظيم، ترك الصلاة أو يعني تعاطي بعض الأعمال الشركية. يقول: رجل حرم زوجته إذا آذى إلى شرب الخمر، ثم بعض مضي 4 سنوات رجع مرة أخرى إلى شرب الخمر، هل تحرم عليه زوجته؟ هذا يرجع إلى نية الحالف. إذا كان قصد التعليق فهو يكون طلاق، وإن قصد الحث والمنع فهذا يمين طلاق، فيه كفار، يرجع إلى نية الحال. يقول: العلماء يقولون أن الرمل والاطباء في كل طواف بعد سعي، فما بال الحاج الذي يحلق رأسه يوم النهر بمنى ثم يأتي طواف الإفاضة لا يلبس مخيط، هل عليه هذه الأمور أم لا؟ ما يعني الرمل والاطباع ما يكون إلا في طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع، لا، ما فيه لا رمل ولا اطباع، هو خاص بطواف القدوم. هل يتوسل برسول صلى الله عليه وسلم بالبيت أي الكعبة المعظمة؟ ما يجوز. قلنا إن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أنه لا يجوز، ذكرنا أنواع التوسل الجائزة. يقول: فإذا أحدث في أثناء الطواف هل يعيد الطواف؟ يعيد من أول، يتوضأ ويعيد الطواف، لأنه انقطع بطل وضوءه فبطل طواف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.